بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أخذنا في الحصة السابقة ميراث الأم والجدة والأبي، فقلنا إن للأم ثلاث حالات: ما هي هذه الحالات الثلاث للأم؟ متى؟ إذا كان للميت فرع وارث أو هناك جمع من الإخوة. الحالة الثانية، أستاذ أبو بكر، الحالة الثانية للأم الثلث متى؟ إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة للأم أن ترث الأم ثلث الباقي، متى هذا؟ و أها وأولاده؟ لا، الحالة الثالثة يا يوسف، ما هي الحالة الثالثة للأم؟ ثلث، ثلث الباقي، متى هذا؟ إذا كان في المسألة زوج وأبوين هكذا، أو ماذا؟ زوج وأبوين أو زوج أو زوجة مع أبوين، ماذا تسمى هذه المسألة؟ عمريتان. طيب، ثم أخذنا الجدة، ميراث الجدة، وقلنا الجدة ترث متى هذا؟ بشرط عدم الأم. الجدة ترث السدس إذا لم توجد أم في المسألة. طيب، ثم أخذنا ميراث الأب، وقلنا للأب ثلاث حالات. الحالة الأولى ما هي؟ وأبناء، كيف وأبناء؟ إذا كان معه إذا كان مع فرع الوارث ترث الأب، يرث السدس إذا كان مع الأولاد الذكور، إذا كان مع الأولاد الذكور الأب يرث السدس. الحالة الثانية للأب، والباقي تعصيبا، يرث الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا إذا كان مع الفرع الوارث أنثى أو بنات. الحالة الثالثة، نعم، للأبي، الحالة، نعم شيخ، ها يعطى الباقي تعصيبا إذا لم يوجد فرع وارث لا ذكور ولا إناث. طيب درسنا اليوم قوله والجد حكمه حكم الأب هنا والجد حكمه حكم الأب عند عدمه والجد حكمه حكم الأب عند عدم عند عدمه عدم ماذا عدم الأب باب حكم ياكين حكم يا بابا عند عدمه يعني وقتي أسبو كويبو هو بابا بابا أسبو كويبو باب أنا ريثي أنا كام حالي بالي بالي فبابا katika hali zake zile zile tatu waljaddu hukmuhu hukmul abi inda adamihi babu hukmu yake ni hukmu ya baba inda adamihi akikosekana baba kama vile nyanya anarithi sudus asipokuepo nani mama ha jio babu naye anarithi au anakuwa na hukmu ya baba asipokuepo huyu baba إلا في العمريتين اسبقوا كتك العمريتان مسألة العمريتان في مسألة جانزة مسألة العمريتان يا شافر نزيف في مسألة جانزة مسألة العمريتان نيف في مسألة جانزة المسألة العمريتان مسألتان العمريتان نعم يوسف ايه نياب يا بابا اها والزوج او الزوجة زوج واب وام او زوجة واب وام ها اما زوج واب وام او زوجة واب وام جيو هاي إلا في العمريتين فللأم مع الجد ثلث كامل فللأم مع الجد ثلث كامل ماما فمجن جد أنا ثلثي كامل سيكما إلي ثلث الباقي يكيو أنا بابا الأم يكيو أكون بابا هي نريفي ثلث الباقي لكن كما نباب أنا نريفي ثلث كامل الأم وإلا مع الإخوة الأشقاء لإسبقوا فمجنا إخوة أشقاء أو لأب أو إخوة لأب فيرثون مع الجد في المشهور من مذهب الإمام وكذلك والرواة الثانية في المشهور من مذهب الإمام فيلي فيلي ويباب إلا مع الإخوة الأشقاء أو لأب الإخوة لأب فيرثونها ونارث فمجن جد فمجن باب في المشهور من مذهب الإمام أحمد كتك قول مشهور يا مذهب الإمام أحمد أنارثه يباب فمجنها وندوب إما إخوة أشقاء أو إخوة لأب والرواية الثانية هي الصحيحة أنهم لا يرثون مع الجد كما لا يرثون مع الأب رواية بيلي إمام أحمد أما بنديو صحيح نقوم بهاو إخوة هوارثي فمجن جد فمجن باب كما وسيبيورثي فمجن بابا يعني ونزوي وهوارثي هي رواية بيلي تمام الإخوة إما الأشقاء أو لأب مع الأب أو مع الجد لا يرثون هؤلاء الإخوة هذه الرواية الثانية أما الرواية الأولى يرثون مع الجد الإخوة إما الأشقاء أو لأب يرثون مع الجد ونرث فمجنا نباب وكيوبو قال ويشترط في إرث الجد ألا يكون هناك أب. Ushartiwa katika kurithi kwa huyu babu kutokuwepo baba. Iwe baba hayupo, ndio babu atarithi badali yake. Wa yushtaratu fi irthi aljaddi alla yakuna hunaka abun. Ushartiwa katika kurithi kwa babu kutokuwepo baba. Hada min shuruti irthi aljaddi ألا يوجد أب. والجد له نفس ميراث الأب. والجد له نفس ميراث الأب. باب أنا نفسي ميراثي بابا. والجد له نفس ميراث الأب. باب أنا نفسي ميراثي بابا. يعني زلزل حالات ذا إرث الأب. فيرث مرة السدس إذا كان للميت ابن ذكر. أنا ريثي وباب مرنجين السدس أكي وميتي أنا متوتو منامومي. فيرث مرة السدس إذا كان للميت ابن ذكر. أنا ريثي وباب سدس أكي وميتي أنا متوتو منامومي. كما في لبابا kama vile baba anarithi sudus ikiwa pana faruun warith dhakar. Wayarithu albaqi idha lam yakun lilmayiti auladun min dhukurin wa inath. Na babu watarithi kilichobaki ikiwa maiti hana watoto wanaume wala wanawake. Hapa babu watarithi albaqi. Fahimtu? Wayarithu albaqi إذا لم يكن للميت أولاد من ذكور وإناث. باب أنا مرثناني وباب وسمكم أنا رثي كل شباكي أمرثناني مجكواكي ها أمرثي مجكواكي نها حكونا باباكي يولي مجكو هانا بابا حكونا باب وترثي حليزي أنغازو أنا رثي بابا. ويرث الباقي إذا لم يكن للميت أولاد من ذكور وإناث. باب أترث كلتباكي إكي وميت هانا وتوتو ونومي ولا ونواكي. ويرث السدس والباقي إذا لم يكن للميت سوى بنات إناث. نباب أترث السدس نكلتباكي إكي وميت هانا إسبقوا واستانا. Maiti hana isipokuwa watoto wa kisichana, hapo babu atarithi sudus, halafu atarithi kitakachobakia baada ya kuchukua hawa wasichana thuluthani. Yeye babu anarithi sudus na kurithi kitakachobakia. Idhan halatul abi hiya halatul jadd. Wakad istathna al-ulamau min dhalika masaila يختلف فيها ميراث الجد عن الأب. ومتوى مع علماء كتكهايو مسائل أمبايو يختلف فيها ميراث الجد عن الأب. كتفوتيانا كتك مسألة هايو ميراث يباب نميراث يبابا. وهي أولا المسألة العمرية. المسألة العمرية ما هي هذه المسألة عبد الرزاق؟ مسألة العمرية ما هي؟ الزوج مع الأبوين ولا توفي؟ الزوج مع الأبوين أو أيوة الزوج مع الأبوين أو الزوجة مع الأبوين. يقول أولا المسألة العمرية. فإذا كان هناك زوج وأم وجد بدل أب ها؟ بدل الأب زوج وأم وجد. ورثت الأم الثلث كاملا. ماما أترث الثلث كامل هترث الثلث الباقي كما إذا كان مع الأب. واضح ونفهم نعم. الجد تكو katika ميراث يا جد katika مسألة العمرية إذا كان هناك زوج وأب وجد ورثت الأم الثلث كاملا ماما أترث الثلث كاملي والباقي للجد نكتك تبكي متهوي باب. وإذا كان هناك زوجة وأم وجد فللأم الثلث كاملا وللجد الباقي كما هي يا نيوما زوجة وأم وجد في للأم الثلث كاملا وللجد الباقي فهمت ماذا؟ إذن زوج وأم وجد زوج وأم وجد ماذا يرث الزوج هنا يا أبا العباس زوج وأم وجد ماذا يرث الزوج ها نصف لماذا الميت ليس له ولد طيب الأم ماذا ترث هنا أيوة ثلث كامل ها ثلث كامل والجد الباقي إذن المسألة من كم زوج وأم وجد زوج نصف والأم الثلث والباقي للجد المسألة من كم ستة ها ستة زوج نصف والأم الثلث فهمتم فالمسألة من ستة نصف الزوج كم نصف ستة يا مومي نقاب ستة نصف ستة نقاب تاتو ليوزا زوج هي أصل المسألة من ستة نصف ستة نيا زوج زوج سيارث نصف نصف ستة ني نقاب تاتو سيو ثلث ثلث نيا ماما ثلث يا ستة نقاب ثلث يا ستة ستة وزيواني مرة تاتو ثلث نقاب ديلي نيا ماما زباكي نقابي zabaki ngapi nne vipi sana umetoa tatu alafu hii ni mbili yabaki moja ni ya huyu babu fahimtu ha fahimtu madini wasa asul masala min sita zauji warithi nusu tatu sawa al umu warithi thuluth kamil mbili yabaki ngapi moja ni ya babu si mbili moja fahimtu madha كذلك زوجة العمرية الأخرى زوجة وأم وجد آية مبارك زوجة رثنين ربع لماذا ليس هناك فرع وارث الأم ترث ثلث كامل والباقي للجد أصل مسألة كم ربع وثلث أصل المسألة من كم كنا ربع يا زوجة نكنا ثلث يا أم اثنى عشر صح اثنى عشر يعني إن مرتات اثنى عشر ربع يا اثنى عشر من كم ثلاثة للزوجة للزوجة ثلاثة ليربع يكون من أمبيل الأم الثلث ثلث 12 أربعة الباقي كم ها خمسة خمسة للجد تفهمون هذا ها يا يوسف فهمت ولا طيب ثانيا المسألة المستثناة من هذا مسألة الجد والإخوة عند عدم الأبناء والأبي مسألة الجد والإخوة عند عدم الأبناء والأب. مسألة يا باب نا إخوة إما أشقاء أو لأب. كما هكونا وتوتو نا هكونا بابا, هكونا وتوتو وميت نا هكونا بابا وميت. فقيل يشتركون في الإرث, يمسيموا ها ونشركيانا إخوة ها نبابا ونشركيانا كتك كوريثي, لأنهم يشتركون في الادلاء في الإدلاء بالأبي. سبوا ونشركيانا كم كوربيا ميتي كبابا ويبابو نهاو إخوة, بابو نإخوة ونشركيانا كوا كاريبو نميت كفتيا بابا. Huyu babu yuko karibu na yule maiti kwa baba, sawa. Baba yake yule maiti ni mtoto wake yule babu, na hawa ikhwa nao wanamkurubia maiti pia kupitia huyu baba, ni baba yao pia. Kwa ikiwepo katika masala kuna babu na kuna ndugu wa yule maiti, unaona. Sasa hawa wanasema wanashirikiana, liannahum yashtarikuna fil idla'i bil abi, katika kumkurubia maiti kwa baba. Wa hadha madhhabul jumhur, hii ndio madhhabu ya jumhur, kwamba wanashirikiana babu na hawa ndugu au baba na hawa ndugu. Wa qila yahjubul jaddul ikhwa, na imesemwa babu anawazuia hawa ndugu. Wa hadha arjah, hadha arjahul aqwal, anna al ikhwa la yarithun ma wujudil jaddi au ma wujudil abi. Kukuwepo kiwepo kuna baba wa maiti, ndugu wa yule maiti hawarithi. Huyu baba anawazuia hawa ndugu, au babu anawazuia hawa ndugu, sawa. Hii ndio arjahul aqwal. Li hadithi alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dhakar. Alhiqul fara'id bi ahliha, wapeni mafungu wenyewe, kitakachobakia fali aula rajulin dhakar, ni ya bora ya mwanamume. Aula rajul ji anayepewa asaba, katika asaba. Hadha mirathul jadd, idhan mirathul jaddi huwa mirathul ish al ab. Ha, isipokuwa yakhtalifu عن هاتين المسألتين, الجد مع الإخوة وكذلك في العمريتين. قوله ولبنت السلب أو بنت لابن الواحدة النصف, الآن ميراث البنت أو بنت لابن, ميراث يا بنت وميت أو بنت لابن, مجكو وكسجانا ومتوت wa kiume. Bintu sulb au bintu libin, alwahida mmoja libinti libin, libinti sulbi au libinti libni alwahida annisf, anarithi nusu binti. Kumrithi nani binti, anamrithi nani? Babake. Ha, babake binti anamrithi babake nusu ya mali. Walithintaini fa akthara min almadhkurat athuluthani, na binti wawili na zaidi katika hao waliotajwa wanarithi thuluthi mbili. Ikiwa ni binti wawili au wajukuu wa kisichana, pia wanarithi thuluthani. Kwa hiyo binti au bintu libin akiwa peke yake yakikamilika masharti yake ya kurithi, anarithi nusu ya mali ya baba yake. Au binti libni alwahida, mjukuu, pia masharti yake kamilika, anarithi nusu ya mali ya nani? Ya babu yake. Fa in kana bintun wa bintu ibnin falilbinti nisfu walibinti libni sudus takmilata thuluthaini. Ikiwa ni binti na bintu libni ndio waliopo, ikiwa katika masala kuna binti na bintu libni, mtoto wa maiti na mjukuu wake, hapo falilbinti nisf, binti wa maiti anarithi nusu, na huu mjukuu anarithi sudus takmilata thuluthain, kwa kukamilisha thuluthi mbili. Binti, binti fungu lake, binti anafungu, si kama ibene, binti anafungu katika Qur'ani, na bintu libil. Kwa hiyo binti fungu lake ni nusu ya mali ya baba yake, ikiwa hakuna ibin, ikiwa hakuna ibin, ndugu yake wa kiume ikiwa hayupo, ndio yeye atarithi nusu. Fahimtu? Ama akiwapo ndugu yake itakuwa ni dhakari mithlu hadhil unthayain. Sasa nasema fa in kana bintun wa bintu binin falil binti nisfu walibinti libni sudus takmilata thuluthain. Hala, hebu hati alqalam, qalam hala tarawnahu saaba liannakum ma darastum min bidayati alfara'il hadhihi almadda ha fayasub alaykum qalilan liannakum ma darastum fi albidaya hakadha hala, lakin idha darastum inshaallah تفهمون أكثر من هذا. فهمتم؟ أي نعم. لكن افهموا أن للبنت فرض في الإسلام وفرضها النصف. إذن إذا ورثت البنت النصف ولبنت لابن السدس قالوا تكملة الثلثين. إذا كانت المسألة من ستة، ستة نصف ستة للبنت كم؟ ثلاثة. بنت لابن سدس، سدس ستة كم؟ واحد. المجموع هذه كم؟ أربعة. فأربعة هذه مثل الثلثين لستة، ها؟ أربعة مثل الثلثين لستة، لأن ستة لها كم ثلث؟ كم ثلث؟ ستة. ثلاث مرات، ينقسم إلى ثلاث مرات، اثنين اثنين اثنين. فإذا أخذت البنت ثلاثة وبنت الابن واحد، هذه أربعة، هذا هو الثلثين لستة. فهمتم؟ لأن البنات إذا كانوا اثنتين فأكثر يرثن الثلثين، ها؟ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إذن النساء البنات من اثنتين فأكثر لهن ثلثان. فهمت؟ فهنا قال فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. ما هما الثلثان؟ أربعة، أربعة ثلثي ستة. فهمت؟ ومثلهن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، مثل هؤلاء الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، مثل هؤلاء. فإن كان مع الجميع ذكر في منزلتهن عصبهن. فإن كان مع الجميع هؤلاء البنات والأخوات، فإن كان معهن ذكر في منزلتهن، يعني ابن بنت وابن، أو بنت لابن وابن لابن، بنت مع ابن، أو بنت لابن مع ابن لابن، مجكو نجو ياك مجكو وكفلانا. فهنا عصبهن، هذا الذكر يعصب هؤلاء الإناث، يجعلهن عصبا، وصار للذكر مثل حظ الأنثيين. تفهموا أستاذ؟ أوبو ما فهم ده زي. تعالوا في السبوره.